أنت أيتها المسلمة امرأة جميلة، بدينك بصدقك بحجابك نقية عزيزة، رجعية أنت؟ لا، بل حرة جليلة، عظيمة جميلة عفيفة قديرة، تلك هي المرأة المسلمة منبع الفضيلة. أيتها المؤمنة الأصيلة، إليك ها نصيحة جليلة، تمنحك النقاء والجمال وتصبحين حرة جميلة. أيتها المؤمنة الأصيلة، إليك ها نصيحة جليلة، تمنحك النقاء والجمال وتصبحين حرة جميلة. لروحك الصلاة والتلاوة، وللفؤاد البشرى والحفاوة، والعقل زيدي نوره بهاء بالذكر والتسبيح والفضيلة، وأكثري لوجهك الطهارة، ترينه يفوح بالنضارة، ولليدين البذل في سخاء، والصدق والإخلاص والفضيلة. أيتها المؤمنة الأصيلة، إليها نصيحة جليلة، تمنحك النقاء والجمال وتصبحين حرة جميلة. كحل عينيك هو التغاضي عن كل إثم قادم وماضي، وباللسان الرطب في خشوع ترقين حقا حرة جليلة، بحشمة ناقية المظاهر تمشين لا تخشينها المخاطر، عزيزة عظيمة فسيري عنوان دين كله الفضيلة. أيتها المؤمنة الأصيلة، إليكها نصيحة جليلة، تمنحك النقاء والجمال وتصبحين حرة جميلة. وإن أردت النسمة الرقيقة تمسكي بالصدق والحقيقة، وإن أردت النسمة الرقيقة تمسكي بالصدق والحقيقة، والحلم والوفاء والتفاني في الخير تحيينا مع الفضيلة، في الخير تحيينا مع الفضيلة. أيتها المؤمنة الأصيلة، إليكها نصيحة جليلة، تمنحك النقاء والجمال وتصبحين حرة جميلة. أيتها المؤمنة الأصيلة، إليك ها نصيحة جليلة، تمنحك النقاء والجمال وتصبحين حرة جميلة، وتصبحين حرة جميلة، وتصبحين حرة جميلة.